الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخامس من سورة المعارج، ومع الآية 32 والتي بعدها، وهي قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هؤلاء المصلون المستثنون من الهلع والجزع ومن الحرص والمنع، هذه الصفات التي هي في أصل خلق الإنسان، نقاط ضعف لصالحه، نقاط ضعف تدفعه إلى الإيمان. هذه الصفات هي الهلع، وشرحها شدة الجزع وشدة الحرص. بالحرص ترقى إذا أنفقت، وبالجزع ترقى إذا خفت. بخوفك تلتمس أبواب الله عز وجل، بخوفك تنساق إلى العبودية لله عز وجل، بخوفك تلجأ إلى الصلح مع الله، خوفك يحملك على التوبة. هذا الخوف الشديد الذي في أصل خلقك، والذي هو فيما يبدو نقطة ضعف، هو في الحقيقة سبب لتوبتك وسبب لصلحك مع الله. فهذا الإنسان الذي خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، هذا الإنسان إذا اتصل بالله عز وجل هو مستثنى من هذا الضعف الخلقي. إذا هناك فرق واضح، فرق جوهري، فرق في النوع بين المتصل وغير المتصل. أيها الإخوة، في ضوء هذه الآية يمكن أن يقسم البشر إلى قسمين، قسمين لا ثالث لهما، متصل ومنقطع. المتصل منضبط بمنهج الله، المتصل محسن، المتصل مطمئن، المتصل كريم، المتصل يرجو رحمة الله، المتصل أسعد الناس، المنقطع متفلت من منهج الله، مسيء إلى الخلق، قلبه فارغ، ممتلئ خوفا، ممتلئ ذعرا، ممتلئ تشاؤما، يؤذي الخلق، هو أشقى الخلق. لست مبالغا إذا قلت إن البشر في ضوء هذه الآية متصل مطمئن كريم، منقطع جزوع منوع. ولكن لئلا يتوهم الإنسان أنه إذا صلى ركعتين صار من المصلين، ربنا عز وجل قيد هؤلاء المصلين بصفات كثيرة تحدثت عن أكثرها في الدروس السابقة: الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. درس اليوم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أيها الإخوة، لا أعتقد أن في القرآن كلمة تتسع لتشمل كل شيء كهذه الكلمة. الأمانة في أقدم معانيها نفسك التي بين جنبيك، جعلها الله أمانة عندك، فإذا زكيتها، فإذا عرفتها وحملتها على الطاعة وحملتها على الاتصال بالله زكيتها، فإذا زكيتها أديت الأمانة، وإذا تركتها جاهلة، ومن توابع الجهل المعصية، ومن توابع المعصية القطيعة مع الله، فقد خنت الأمانة. فأول أمانة تحملها نفسك التي بين جنبيك، وقد قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه أمانة. شؤون الدنيا والدين بأكملها أمانة في عنقك. لو بدأنا بشؤون الدنيا، حرفتك التي ترتزق منها أمانة جعلها الله في عنقك. أنت معلم، هل أديت الأمانة لهؤلاء الصغار؟ هل علمتهم بإخلاص؟ هل هذبتهم؟ هل وجهتهم؟ هل عرفتهم بالله عز وجل؟ أم أنك عملت بقدر الراتب؟ وهذا ما يقوله معظم الموظفين: إن عملت بقدر الراتب فقد خنت الأمانة. إما أن تؤدي الأمانة بالتمام والكمال، وإما دع هذه الحرفة واعمل شيئا آخر. أما أن تقدم عملا يتوازى مع راتب لا يكفيك خمسة أيام وتقول: ليس علي شيء، الراتب قليل، أنت خنت الأمانة. كل واحد منا أيها الإخوة حرفته أمانة في عنقه. هل رفعت مستوى الأسئلة كثيرا حتى يأخذ الطلاب علامات متدنية كثيرا حتى يأتونك في البيت ليأخذوا دروسا خاصة؟ لقد خنت الأمانة. هل كان الامتحان معتدلا؟ لقد أديت الأمانة. أية حرفة، لو أنك تعمل في المحاماة، هل صدقت الموكل أم أوهمته أن دعواه رابحة وأنت توقن يقينا قطعيا أن دعواه خاسرة؟ هل أخذت ماله حراما أم حلالا؟ أبواب الخيانة لا تعد ولا تحصى في كل الحرف من دون استثناء. أية حرفة، الطب، الهندسة، المحاماة، التدريس، التجارة، عندك معمل غذائي، هل تضع فيه مواد من الدرجة الثانية؟ هل تضع مواد انتهى مفعولها؟ هل تختار مواد قد تكون مسرطنة وتعلم هذا ولا تعبأ؟ هل تدقق في نوعية الإنتاج؟ حرفتك أمانة في عنقك، أية حرفة. والإنسان بحرفته عليم وخبير، ولا يستطيع الناس في الأعم الأغلب أن يكتشفوا الخطأ أبدا، لا يستطيعون أن يكتشفوا الخطأ إلا قلة قليلة. لذلك جزء كبير كبير كبير من الدين أن تؤدي الأمانة في الحرفة التي أقامك الله فيها. هل نصحت المسلمين؟ هل رحمتهم في الأسعار؟ هل استغليت ندرة المادة فضاعفت أسعارها أضعافا مضاعفة؟ أيها الإخوة، صدقوني أن دينكم في أداء أماناتكم. يقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أنت موظف، وهذا الذي أمام الطاولة مواطن، يرجوك أن توقع له هذه المعاملة، وبإمكانك بثانية أن توقعها له. فإن قلت له: تعالى بعد غد، لأنك في حديث ممتع مع موظف آخر أو ترتشف فنجان قهوة أو تطالع تقرأ مقالة في جريدة، وهذا الذي أمامك قد يأتي من حلب وقد يكلفه توجيهك أن ينام في الفندق ليلتين، أنت بهذا خنت الأمانة. الدين أيها الإخوة ليس في المسجد، في المسجد نتعلم أحكام الدين، لكن الدين يمارس في العمل، في عملك، في وظيفتك، في دكانك، في تجارتك. هل تأتي بهذه المواد الهرمونات تبخها على النبات فيزداد حجم النبات وتبيعه بأسعار عالية، وقد عالجته بمادة مسرطنة ممنوع استعمالها؟ هل تعبأ بصحة الناس الذين يأكلون هذه الخضار، أم أنك تبغي الربح فقط؟ أخواننا الكرام، الأساليب التي ينزلق فيها الإنسان لخيانة الأمانة لا تعد ولا تحصى، والإنسان ممتحن ومبتلى. استأجرت سيارة، شيء مألوف، هذه ليست لك، بإمكانك أن تحطمها دون أن تكون مسؤولا. كل الأساليب التي تتعبها وترهقها تفعلها، أخي مو لي إجرها، إذا أنت خنت الأمانة. إن أردت الكلام الصحيح لن تعد مؤمنا، لن تعد عند الله مؤمنا إلا إذا جعلت كل شيء بين يديك أمانة. طيب زوجتك أمانة، هل دللتها على الله؟ هي تؤدي لك كل ما تريد من دون استثناء، مصلحتك محققة معها، لكن هل عرفتها بالله؟ هل حملتها على طاعة الله؟ هل أخذت بيدها إلى الله؟ هل كانت قرة عين لك في دينها؟ أم هي قرة عين لك في جمالها؟ أولادك أمانة، بناتك أمانة، هذه البنت التي أهملها أبوها فزلت قدمها، ماذا تقول لله يوم القيامة؟ يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. والله أيها الإخوة، هذه الآية وحدها لو نفهمها حق الفهم لانخلع قلبنا خوفا من الله عز وجل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هل أديت حق طلابك؟ هل أديت حق مرضاك أيها الطبيب؟ هل أديت حق هذا البناء أيها المهندس؟ أحيانا المهندس يعني تبقى عنده مسافة صغيرة يجعلها درجة غير طبيعية، كم حادث، كم إنسان تعثر بهذه الدرجة؟ مرة كنت في معمل فنبهني صاحب المعمل إلى أن بعض الدرجة السابعة أعلى سنتي، قال لي كم من إنسان تعثر على هذه الدرجة؟ قلت لماذا؟ الإنسان سبحان الله إذا صعد الدرج يقيس ارتفاع الدرجة ويقيس على هذا الارتفاع كل الدرجات بشكل آلي، فإذا في درجة ارتفاع سنتي زيادة أو أقل سنتي يتعثر صاحبها. فهذا الذي أنشأ هذا الدرج سريعا ولم يعبأ بسلامة الناس، هو عمله أمانة وقد خان الأمانة، وكل من تعثر على هذا الدرج في صحيفته. أحيانا يركب باللور بمسامير قليلة، بحالات الرياح الشديدة يقع البلور، فإذا وقع على طفل وأرداه قتيلا من المسؤول الذي ركبه بهذه الطريقة؟ مرة وقع صحن من صحون السطوح غير الفساد الذي يحققه هذا الصحن، وقع فقتل طفلة في عمر الزهور، فلما سألوا من ركب هذا الصحن، اثنين برغيين من أربعة مركب، ففي أيام الرياح وقع الصحن فأردى طفلة ميتة. فأيها الإخوة، إنسان حدثني رجل يعني غير زيت، صاحب العمل ترك لغلام صغير أن يغير الزيت، لم يحكم إغلاق الغطاء، فسال الزيت في الطريق فتعطلت السيارة والمسير بين جدة وبين دمشق، في أيام الصيف، خرج صاحب السيارة مرتين ليفحص السيارة، ضربته الشمس فأردته قتيلا. من الذي يحاسب عن هذه الجريمة؟ كم أخطاء في بغذائنا، بمواصلاتنا، أحيانا خطأ بالطريق يعني يذهب ضحيته عشرات. هذا الذي هندس الطريق، في طريق إلى محافظة جنوبية تقريبا زاوية قائمة، أكثر من 100 حادث على هذا الطريق. إنسان ماشي بسرعة ما توقع أن المنعطف زاوية قائمة، ما بيتمكن يرقى على الطريق يتدهور. كم إنسان مات في هذا الحادث؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هناك حياة أبدية وسوف نحاسب على كل شيء. فاعلم علم اليقين أن نفسك التي بين جنبيك أمانة في عنقك، أفلحت إن زكيتها وخبت وخسرت إن دسيتها. هذه واحدة. الآن جسمك أمانة، هذا جسمك ليس لك، هذا للمسلمين، هذا الجسم لأسرتك، فإذا حافظت على صحته عشت حياة سليمة. كم إنسان يدخن ويرديه الدخان في ريعان الشباب قتيلا، جسمه أمانة بين يديك، أعطاك الله هذا الجسم ليكون وعاء لعملك، أنت نفسك وعاؤها هذا الجسم، فإذا أهملته وأمضيت الحياة في مرض شديد فقد خنت الأمانة. جسمك أمانة، هذه العين أمانة في يديك أعطاك الله إياها، كيف تستعملها؟ إن نظرت بها إلى عورات المسلمين خنت أمانة الله، إن نظرت إليها لما لا يرضي الله خنت أمانة الله. هذه الأذن متعك الله بها لتستمع إلى الذكر، فإن استمعت بها إلى الغيبة والنميمة والغناء والكلام الذي لا يرضي الله خنت الأمانة. هذه اليد أعطاك الله إياها من أجل أن تفعل الخير، لا من أجل أن تبطش بها، لا من أجل أن تمتد إلى ما لا يرضي الله عز وجل. يجب أن تعتقد أن عينيك أمانة، وأن أنفك أمانة، وأن لسانك أمانة، وأن أذنيك أمانة، وأن يديك أمانة، وأن رجليك أمانة. هل تقودانك إلى بيت من بيوت الله، أم تقودانك إلى ملهى من الملاهي التي تراها عينك؟ هي آية واسعة جدا، كل شيء أمانة في عنقك. وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لكن نحن نقف عند الأشياء البارزة، أهم شيء نفسك التي بين جنبيك، هل عرفتها بالله؟ هل حملتها على طاعته؟ هل زكيتها بالقرب من الله عز وجل؟ فإن فعلت هذا فقد أفلحت، وإن لم تفعل فقد خسرت. أقرب شيء إليك أهلك، أولادك. كم من ابن شقي في حياته لأن أباه أهمله، كم من بنت زلت قدمها لأن أباها لم يرعها حق الرعاية. مراقبة ضعيفة، وازع ديني ضعيف، ثقافتها من هذه الأجهزة التي لا ترضي الله عز وجل، تغذية يومية تدعوها إلى الانحراف، والمراقبة ضعيفة فزلت قدمها. طيب كشف أمرها فسقطت، من أعانها على السقوط؟ الأب الذي لم يرعها، الأب الذي لم يحفظها. ابنتك أمانة، فإن أديت الأمانة في ابنتيك ضمنت الجنة. من جاءه بنتان فأحسن تربيتهما حتى يزوجهما أو يموت عنهما فأنا كفيله في الجنة. قالوا واحدة، قال واحدة. بنتك أمانة. هؤلاء الفتيات اللواتي يخسرن في الطرقات كاسيات عاريات، أين آباؤهن؟ أين أخوات؟ أين إخوانهن؟ أين أمهاتهن؟ إن هؤلاء الفتيات أمانة في أعناق آبائهن، فإذا تركنهن يفعلن ما يشاء فقد خن هذه الأمانة. ماذا أقول لكم حول هذه الآية؟ كل شيء بين يديك من أمر الدنيا والآخرة أمانة في عنقك. حتى قال العلماء الصلاة أمانة، فإن أديتها على الوجه الصحيح في وقتها بخشوعها وركوعها وسجودها فقد أديت الأمانة. الصوم أمانة، الحج أمانة، الزكاة أمانة، هذا المال الذي بين يديك هو أمانة في عنقك، ينبغي أن تؤديه على الوجه الصحيح والتام. أيها الإخوة الكرام، يعني الإسلام صارخ، المسلم وضعه وعلاقاته وبيته وعمله ومعاملته صارخة في الكمال، فإن لم تجد بين المسلم وغير المسلم إلا هذه الصلاة، إلا هذه الحركات والشعائر من دون أن ترى في سلوكه شيئا صارخا، يجب أن تعلم علم اليقين أن هذا المسلم بعيد جدا عن حقيقة الإسلام. أيها الإخوة الكرام، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، لا تكونوا من المصلين، لا تكونوا من هؤلاء الذين ناجون من الهلع والجزع إلا إذا رعيت الأمانة. مثلا يقول العبد يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب له؟ هل يمكن أن تكسب رزقك من مسبح مختلط مثلا؟ هل يمكن أن تكسب رزقك من مطعم تباع فيه الخمر؟ هل يمكن أن تكسب رزقك من تجارة محرمة أو من طريقة في التعامل محرمة؟ هل يمكن أن تكسب رزقك من نماء المال عن طريق الربا؟ فالعبد يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يا أيها الإخوة الكرام، موضوع الأمانة موضوع دقيق جدا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان قبل حمل الأمانة. هل تعرف أيها الأخ من أنت؟ لأنك من بني البشر فقد حملت الأمانة، لأنك من بني آدم فقد حملت الأمانة، وما دمت قد قبلت حمل الأمانة فالله سبحانه وتعالى كرمك ورفع شأنك. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هؤلاء المؤمنون لأماناتهم وعهدهم راعون. يعني قال له هل تعرفه؟ قال له نعم أعرفه. قال له هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل جاورته؟ قال لا. قال هل حككته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال أنت لا تعرفه، لعلك رأيته يصلي في المسجد. أخواننا الكرام، أريد أن أقدم لكم هذه الفكرة، ذكرتها كثيرا لكن لا أشبع من ذكرها. هناك عبادات شعائرية هي الصلاة والصوم والحج، وهناك عبادات تعاملية، فالعبادات التعاملية هي أساس الدين. لما سيدنا جعفر سأله النجاشي عن الإسلام قال كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، هذه هي الجاهلية، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، الآن دققوا، وأمرنا بصدق الحديث، صلي 1000 ركعة فإن لم تكن صادقا لا قيمة لصلاتك، لأن المؤمن لا يكذب. أخواننا الكرام، شيء مخيف، دققوا في هذه الأحاديث. إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها، تكثر من صلاتها، يعني الخمس أوقات والأوابين وقيام الليل والضحى، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في النار، هي في النار، تذكر أنها تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، صام رمضان ما ناله إلا الجوع والعطش. أنفق المال ليقال عنه محسن كبير، ليس له من هذا الإنفاق شيء إلا الوزر. أيها الإخوة الكرام، العبادات التعاملية هي الأصل في الدين، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. الإسلام بناء أخلاقي بني على خمس عبادات، فالعبادات ليست هي الإسلام، إنما هي دعائم الإسلام. فالعبادة التعاملية هي الأصل. ماذا قال سيدنا جعفر؟ حتى بعث الله فينا رجلا، ما قال رأيناه يصلي، لا لا، قال نعرف أمانته وصدقه وعفافه. أمانته وصدقه وعفافه، والله لن نتقدم ولن نحظى بنصر الله ولن نحظى برضوان الله ولن ننال من الله شيئا إلا إذا طبقنا الدين كما أراد الله. نحن أردناه شعائر، صلاة سهلة، صلاة وعمرة وحج وصوم، الله جل جلاله أراده منهج أخلاقي كامل. فمرة ثانية، إذا المؤمن ما كان صارخ في كلامه يكذب، المؤمن لا يكذب، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. أيعقل أن يأتي راوي حديث، أن يأتي طالب علم من المدينة المنورة إلى البصرة، ليس في الطائرة، لا ما في طائرة، كان ليس في المركبة المكيفة، لا على ناقة من المدينة إلى البصرة ليأخذ حديثا عن رجل في البصرة، فلما رآه يكذب على فرسه لم يسأله وعاد إلى توبه. يكذب على فرسه، ليس أهلا أن يروي عن رسول الله حديثا. المؤمن لا يكذب، أما الصلاة وكذب ما تزبط، كيف يجمعها الناس؟ صلاة وكذب، يكذب في بيعه، يحلف أيمانا مغلظة أن رأس مال هذه السلعة كبير أقل مما يعرض الشاري. يقول عليه الصلاة والسلام: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة. أخواننا الكرام، دينك بعملك، دينك بدكانك، دينك بقاعة تدريسك، دينك بعيادتك، دينك بغرفة المحاماة، دينك بمكتبك الهندسي، دينك بتجارتك، دينك بزراعتك، دينك بصناعتك. تصنع غذاء للمسلمين، هل اتقيت الله في هذا الغذاء؟ يعني هذا الذي يشتري في، سمعت في بعض البلاد الإسلامية يشتري طعام الكلاب يبيعه للبشر يغير اللصاقة الخارجية، هذا لو صلى 1000 ركعة في اليوم، لو حج كل عام، خان الأمانة. يعني أهم شيء أخواننا الكرام، حرفتك أمانة. طيب، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الهرة أمانة عند أصحابها، لها طعامها وشرابها. هؤلاء الذين يقتلون الدواب هي أمانة في أعناقهم. دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بستان فرأى جملا، فلما رأى النبي حن ذرفت دموعه، فجاء النبي ومسح ذفريه وقال: من صاحب هذا الجمل؟ جاءوا بفتى من الأنصار قالوا: هذا صاحب الجمل. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي أوكلها الله إليك، ملكك الله إياها، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه. وين؟ افتح ورقة وقلم واكتب بنود الأمانة. نفسك أمانة، زوجتك أمانة، أولادك الذكور أمانة، بناتك الإناث أمانة، حرفتك أمانة، عبادتك أمانة، صلاتك أمانة، صيامك أمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فنحن أيها الإخوة الآن بحاجة ماسة لا إلى كلام يلقى، ولا إلى كتاب يقرأ، ولا إلى شريط يسمع، ولكن نحن بحاجة إلى مجتمع مسلم. يعني هل تصدقون أن سيدنا معاذ حينما بعثه النبي إلى اليمن أقره عليها سيدنا أبو بكر وأقره عليها سيدنا عمر، جمع مال الزكاة وأرسل بثلث الزكاة إلى سيدنا عمر، فراجعه عمر قال أنا لم أبعثك جابيا ولا جامع مال، ولكن بعثتك هاديا، قال والله لم أجد من يأخذ مني شيئا، هذا الذي فاض. في العام التالي أرسل له نصف الزكاة، في العام الثالث أرسل له كل الزكاة. فحينما أديت الأمانة عاش الناس في بحبوحة، أما الإنسان حينما يكون الأمانة يذهب الله البركة من المال، ينفق المال على الصحة وعلى الكوارث وعلى المصائب، أما حينما تؤدي حق الله عز وجل يبارك الله لك في مالك. موضوع الأمانة أيها الإخوة موضوع خطير وموضوع دقيق وموضوع يحتاجه كل مسلم، كل إنسان إذا صدق وإذا أخلص وإذا نفع المسلمين. أخواننا الكرام لا تستهينوا، الإسلام واسع جدا، حرفتك التي هي أمانة في عنقك ببساطة مذهلة يمكن أن تنقلب إلى عبادة. مسلم له عمل ابتغى به كفاية نفسه، إذن هو في طاعة، ابتغى منه كفاية أهله، إذن هو في طاعة، ابتغى منه نفع المسلمين، إذن هو في طاعة، ما شغله عن صلاة ولا عن صيام ولا عن عمل صالح، إذن هو في طاعة. هذا العمل بهذه الطريقة وبهذا المنطلق انقلب إلى عبادة. ما قولكم أن العبادات الشعائرية إذا أداها المنافق يحاسب عليها، وأن الأعمال الاعتيادية إذا أداها المؤمن يؤجر عليها، العادات إذا رافقتها النوايا الطيبة انقلبت إلى عبادات. يعني أن تعمل عملا تجاريا، أن تدير شؤون بيتك، أن تدرس، أن تنال شهادة، أن تؤسس عمل، أعمال عادية يفعلها كل الناس. هذه الأعمال إذا عرفت الله وعرفت ما معنى الأمانة انقلبت إلى عبادات. والأعمال العبادية الصرفة، صلاة، حج، صوم، إذا أديت رياء انقلبت إلى آثام، شيء خطير. فأنت إذا عرفت الله وعرفت ما معنى الأمانة عندئذ تؤديها بالتمام والكمال. فأحوج ما يحتاجها المسلم الأيام، الأم أولادها أمانة في أعناقها، هل تعتني بهم؟ هل تؤمن لهم الطعام، الشراب، اللباس؟ هل تهيئ لهم وسائل النجاح في الحياة؟ إذا أدت الأمانة. أخواننا الكرام، يعني أبواب الجنة لا تعد ولا تحصى، البنوة الكاملة باب للجنة، الأبوة المثالية باب للجنة، الأمومة المثالية باب للجنة. كل أم إذا أتقنت عملها وأخلصت لزوجها ولأولادها تدخل الجنة من أوسع أبوابها. فالأم تدخل الجنة، والأب يدخل الجنة، والابن يدخل الجنة، وكل إنسان بحرفته. فأبواب الجنة مفتحة على مصاريعها، وكل حركة من حركاتك وكل سكنة من سكناتك هي باب للجنة. لا أظن الدين عبارة عن صلاة تؤدى أو صوم أو حج، الدين كل ثانية كل حركة من حركاتك متعلق بالدين، هذا منهج الله عز وجل. فلذلك هؤلاء المصلين المستثنون من الهلع، من الجزع، من شدة الحرص، الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون قال عليه الصلاة والسلام ألا لا دين لمن لا أمانة له ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له يلي ما له عهد ما له دين يلي ما له أمانة ما له إيمان الخيانة تنقض الإيمان ونقض العهد ينقض الدين والحمد لله رب العالمين أرجو الله سبحانه وتعالى أن تترجم هذه المعاني إلى سلوك إلى انضباط يعني الإنسان أحياناً يغدو أكبر داعية وهو صامت وهو صامت استقامته أمانته صدقه إخلاصه والله عز وجل هو الحق ولا بد من أن يظهر الحق أنت أخلص وأدي الأمانة ولا تعبأ للضجيج أدي الأمانة بصمت والله عز وجل هو الذي يرفع شأنك هو الذي يعلي قدرك هو الذي يرفع ذكرك أدي الأمانة كل شيء البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت ذكرت هذه النقطة الأخيرة أيام إنسان في عنده قدرة على عرض إمكاناته بشكل رائع في إنسان مخلص ويؤدي الأمانة لكن بصمت ما الذي يظن الناس أن هذا الذي يتحدث عن نفسه ويحيط نفسه بهالة كبيرة هو الفالح لا الذي يؤدي الأمانة بإخلاص هو الفالح والله عز وجل يرفع من قدره بطريقة لا نعلمها نحن ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء أدي الأمانة ولا تعبأ بأحد تعامل مع الله وحده أحيانا التعامل مع الله وحده يجعلك في التعتيم والتعامل مع أشخاص يجعلك تحت الأضواء العبرة أن يكون الله راضياً عنك فإذا رضي الله عنك فأنت أسعد الناس فالإنسان قد يكون معلم بصف الدخل قليل جداً وليس لهذا المعلم شأن إلا أنه إذا اتقى الله في هؤلاء الصغار الذين هم بين يديه فأدى الأمانة هذا هو يعد أسعد الناس معلم في صفه طبيب في عيادته مهندس في مكتبه محامي في مكتبه تاجر صغير البضاعة كلها جيدة يعني اشترى 200 بيضة طلعوا فاسدات رأسا بذكاء كلف الصانع يبيعهم بالطريق بسرعة هذا البيض فاسد إن بعته خنت الأمانة أيام يكذب الإنسان 100 كذبة من الصبح حتى الظهر ويصلي في الصف الأول الله أكبر يخادعون الله وهو خادعهم دقق في عملك لا تكذب لا تكذب لا تدلس لا توهم لا تستغل لا تمكن لا تبتز أموال الناس لا تضيق عليهم لا تحمر وجوههم لا تحتل عليهم إذا فعلت هذا من الصبح حتى الظهر صليت الظهر وأنت أبيض الوجه لله عز وجل فأداء الأمانة إخواننا واسع جدا نفسك أمانة زوجتك أمانة أولادك أمانة بناتك أمانة حرفتك أمانة يعني هذا اللي بيغير تاريخ نهاية الاستعمال بيحكه ببيع الدواء هذا ما خان الأمانة واحد بيتوهم أنه الدواء انتهى مفعوله ما بيضر طبعا ما بينفع بس ما بيضر لا بيضر أحيانا يعني ينشأ تفاعل سلبي بالدواء الذي انتهى مفعوله وقد يؤذى المريض من استعمال دواء فكم آلاف الأبواب التي تعد مزالق للإنسان في حرفته فهذا الدرس للتطبيق لا لأخذ العلم للتطبيق وحينما تؤدي الأمانة في بيتك وفي عملك يرضى الله عنا جميعا وأنت لست مكلفا إلا ببيتك وعملك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اضمن لي أن تقيم الإسلام في بيتك وفي عملك وأنا أضمن لك كل شيء. أي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أحياناً إنسان يأخذ من كتاب فصل يعمل مقالة الكاتب فلان، أي سرقة، هو خان الأمانة. تقتضي الأمانة في التأليف أن تعزو كل فكرة إلى صاحبها، أعزو كل فكرة إلى صاحبها. واسعة جدا الآية، أنا شيء بحير، يا ترى بالأدب، بالتأليف، بالعلم، بالدين، بالعبادات، بالمعاملات، بكل شيء. هذه الآية تدور مع المؤمن حيثما دار، أينما ذهبت. حواسك الخمس أمانة، سيارة مستأجرة أمانة، أمانة، كل شيء تفعله أمانة. إنسان يعمل موظف في محل تجاري، أرسله صاحب المحل إلى سفر، ممكن يعمل ساعة والباقي استجمام، ما أدى الأمانة، خان الأمانة. الوقت أمانة، هذا الوقت ليس لك. رايح يصلي غاب ساعتين، عم صلي سيدي، الصلاة ربع ساعة، والساعتين وثلاث أرباع، والساعة وثلاث أرباع، خيانة الأمانة. دخل الوقت، دخل التربية، دخل الحرفة، دخل الحواس، دخل دينك، أدخل كل شيء في هذه الآية. أي آية أنا قلت في البداية، ما من آية تتسع لأي موضوع كهذه الآية. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والحمد لله رب العالمين.